طيب هيقول لهم طيب استنوا بقى، ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. هم اللي قالوا ده الوعد. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. عسى ده رجاء، والرجاء من الله تحقيق. يقول لك مثلا انت تقول له ايه، لعلي اعطيك ما تطلب، مش كده؟ ده الكلام ده عندنا ابلغ من لعل فلان يعطيك ما تطلب، لان انا بقول لعل فلان وانا مملكش فلان ده، انما لما اقول لعلي اعطيك يبقى ايه، قريبه في الرجاء. خلاص. طب انا اقويها شوي، اقول لعل الله يعطيك كذا، لانني يمكن اتغير، انما لعل الله يعطيك كذا. يبقى كم مرحله الان؟ لعل فلان يعطيك ما تطلب. خلاص. لعلي اعطيك ما تطلب اقوى شويه، لان انا اللي قلته هنا اللي لم. طب ما اقدرش اسبابي ما جابتنيش، تقول لي للي ما اسبابها ما تنتهيش، لعل الله يعطيك، يبقى دي ابلغ ولا لا؟ فاذا قال الله بذاته لعلي اعطيك، تبقى هي، يبقى دي اقوى حاجه بقى. يبقى المراحل ايه؟ الاول ايه؟ لعل فلان يعطيك، عسى انه يديك، او عساي اديك، عسى الله انه يديك. فاذا كان الله هو الذي يقول يبقى هتتحقق. ولذلك قال لك الرجاء من الله تحقيق. قل عسى ان يكون ردف لكم. ايه ردف دي؟ ردف ده احنا لما نيجي نركب دبه، يصح ان واحد وياي اسيبه ماشي واركبها، ويصح ان انا اقول له يا شيخ تعال اركب وياي، وياخده فين؟ ايه وراه. يبقى اسمه ايه؟ اردفه، يعني اركبه وراه، اردفه الردف الاول. فقال لهم انتوا ليه تستعجلوا؟ يمكن اللي انتوا بتستعجلوا ده هيجي بعضه معاكم، يعني وراكوا على طول. وصحيح ما مرتش مده وجم مهزومين في بدر هزيمه. الله. اذا انتوا بتقولوا باستعجال، الاستعجال قسمين. احنا قلنا على حاجه انه هننتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقلنا فيه بأس، فصدقنا في سيهزم الجمع ويولون الايه؟ الدبر. ودي قريبه منكم، ردف يعني بقى وراك على طول. نعم. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.